كنت فين لما نسيتك تغني للأشواق بعنيك يا ليلي هات الشجون علمني دمع العيون وانت روحي ايه رضيك بكل حقك عليا حقك عليا حقك عليا لو كنت سمعت حبي واحترت كتير مع قلبي وأسدت الخوف عشاني ونويت تحيرت بين أوهامك وإزاي قاستها يا نور عيني ولا قلبي عارف بآلامك خد يا زمن من الفرح نصيبي وهديه وفرح قلب حبيبي يا ليلي هات الشجون علمني دمع العيون وانت روحي ايه يرضيك بكل الله الله الله الله. طيب انا اقدر اقول مين هنا البطل بقى؟ هل هو حسين جنيد ولا سيد اسماعيل؟ ولا سيد اسماعيل كده تحس في الغنوه دي انه حليمي عبد الحليم اللي هو الاداء الرومانسي الناعم الراقي المحلق. طيب هو البطل ولا تمكن حسين جنيد بادواته اللحنيه وبتحفيزه للغنوه لفنان دارس طبعا استاذ سيد اسماعيل انه يخليه يؤدي بهذه الروعه وهذه العذوبه وكانه سيد اسماعيل اخر؟ ولا سيد اسماعيل استحضر كل ملكاته ودراسته وفنه وذاب عشقا في الميلودي او في اللحن او في النغمات اللي حاططها الاستاذ حسين جنيد؟ مساله عجيبه جدا جدا. سيد اسماعيل اللي احنا سمعناه دلوقتي ده هو اللي غنى بعد كده حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي بالشكل الشعبي، وهو اللي عمل للسيدة عايدة الشاعر اللي كانت زوجته رحمهم الله الأغاني الشعبية الرائعة اللي احنا استمتعنا بيها. طب الراجل ده في الحالة دي هو عامل ازاي كده بالنعومة دي؟ طب ليه ما مشيش في هذا الاتجاه وكمل وكأنه يسير موازيا لعبد الحليم حافظ مثلا او مطرب الرومانسية في هذه الحقبة من الخمسينيات؟ محدش عارف. لكن على كل حال استهل عمنا حسين جنيد اللحن بالإيقاعات الغربية، استخدم آلات إيقاع منها البونجز وآلات البركاشن اللي هي بتبقى آلات للتوقيع

تجيب الاتنين في صالحهم ولا تسيب الاتنين لصالحهم اما تجيب الاتنين في صالحهم ولا تسيب الاتنين لصالحهم اكبر منك واكبر مني قالوا كلام معقول يتقدر لو بدك تفضل متهني ما تجيش في الفرغه وتتصدر لو بدك تفضل متهني ومقامك يا لو يتقدر لو بدك تفضل متهني ومقامك يا لو يتقدر انا اقول لك بس جميل يعني الحقيقة. لسه عماد بيسألني بيقول لي بقى احنا ما بقناش نقول بدك ولا تصدق، بدك يعني مستخدمة في دول عربية ما بقاش نستخدمها في مصر، لكن زمان انا متذكر ان جدتي كانت تقول بدي وبدك يعني زمان قوي في يعني من 10 سنين كده. انما تصدق ده يا عماد تسمع عمك حسين رياض صدقني يا ابني يعني رحمة الله عليه. لكن المونولوج لطيف وجميل ويا رب يكون عجبكم. نرجع طب نرحب بعض اصدقائنا عشان الوقت ما ياخدناش وعشان بعد كده هيبقى غنى على طول. استاذه مروه ابو العيله ان شاء الله مونولوج جديد في حلقه نهايه الشهر يبقى على مزاجك ان شاء الله اللي هي حلقه الطلبات. استاذ حسام احمد، دكتور عاصم عبد الرحمن، استاذه منى حسين، مهندس خالد عروق، استاذه جوجو احمد، استاذ مومو ريمو، استاذ محمد حبيب، استاذ نورهان الشطبي، استاذ امير خوري، ست نجمه في سما، دكتور سمر اسماعيل، استاذ بسام حبه، الاستاذه الكاتبه منال فاروق، استاذ محمد شوقي، استاذ مصطفى الحداد، استاذ احمد الطيبي، استاذ محمد عبد السلام، دكتور مروان منصور، استاذ او استاذه نور عبد الله، معلش طبعا ما بيبانش استاذ او استاذه يعني بالنسبه لي، لان انا بقرا الاسم بس ما بدخلش على الصفحه الخاصه للصديق اللي بيبقى متواصل معايا من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الصديق الاستاذ رامي اسكندر، استاذ عمرو داوود، استاذ انيس زكريا من اسكندريه. انا بشكر حضرتك جدا على الاهتمام والتقدير والاطراء علينا، وان شاء الله نجيب مطربين من اسكندريه تاني غير الاستاذ ابراهيم عبد الشفيع ونسمع اغاني جميله من اسكندريه. حاضر من عينيا الاثنين. دكتور طه محمد، الاغاني اللي طلبتها للست فايده كامل ان شاء الله هنبقى نحاول نشوفها. صديقتي العزيزه السيده الحان الموجي، وحشاني والحمد لله على سلامتك ومنوره وانا مقصر معلش معاكي. الاستاذ مرهف صعب، الاستاذ ابراهيم عباس، ودكتور اشرف ابو سالم. دكتور اشرف ابو سالم عندنا غنوه من اشعار الوالد العزيز الراحل الاستاذ صلاح ابو سالم، يبقى اسمعها معانا واحنا بنكمل اغاني حلقتنا. دلوقتي هنسمع واحدة من أواخر ما سجلت مطربة القطرين السيدة فتحية أحمد الإذاعة، غنوة سجلت يوم 10 ديسمبر عام 1963، أمانة يا روضة ستة فتحية أحمد، من كلمات عصمت عبد الكريم ومن ألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي، والسن لحكم فيعني طبعا مش دي توحة بتاعت قبل كده. نسمعها مع بعض ويا رب تعجبكم. سلم

واحنا لسه مشتاقين يا ليالي، مشتاقين يا ليالي. اه يا ليالي يا ليالي يا ليالي، ياللي مشتري ياللي بيا رجع تاني. يا ليالي يا ليالي بالغربة تسقينا سوية، ما تشوفينا يا ليالي سهرانين احنا الليالي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي. بتبكي ليه علينا وقلبك ليه حزين؟ يا عيوني خبريني، يا عيوني خبريني، خبريني يا عيوني. المطربة التونسية الكبيرة الراحلة حسيبة رشدي، السيدة حسيبة رشدي، كانت قد عاشت فترة طويلة في مصر في الأربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات، وقدمت خلال هذه الفترة بعض الأفلام السينمائية وبعض التسجيلات الإذاعية للإذاعة المصرية. بعد عودتها لتونس كملت هناك رحلتها الفنية، وكان مما قدمته في فترة الستينيات هذه الأغنية التي كتبها ولحنها الملحن التونسي والناس كريم. يسمر يا زين تغني حسيبة رشدي من كلمات وألحان والناس كريم. يسمر يا زين يمشع قلبي بالنار، يسمر يا زين يمشع قلبي بالنار، خليت لي فكري محتار بسواد العين، خليت لي فكري محتار. يصبر يا زين يمشع قلبي بالنار، يصبر يا زين يمشع قلبي بالنار، بسواد العين Thank you.